kalbun telliliği. حلو عشناها راحت ونعم قضت بدري قارب ترجع لياليها وانا وانت نعيش فيها والقلب اللي شغلته سنين بهواك بهواك لوعت وضيعت قلت فدا فدا لا انا بشكي ولا بحكي بس قولي يا حبيبي يا